بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في التعليق على هذه المنظومة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم النجاشي نال وصلى عليه في ابن طيبة نال الفضل، ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جليل. قال بعد ذلك: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم. هذا في العام الأخير، وهو العام العاشر الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دنا موعد الحج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأذن في أنه يريد الحج العام، فانتشرت الأخبار في المدينة، وأيضا فيما حول المدينة، فتجهز كل من استطاع الخروج للحج في أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج عليه الصلاة والسلام في آخر ذي القعدة في ليلة 23 أو الليلة 25، خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد أن خطبه الناس وعلمهم وذكر شيئا من أحكام الحج، ثم خرج فنزل بحليفة وأدركته هناك صلاة الفريضة، فاغتسلوا وصلوا الفريضة ولبوا بالمنسك، فكان صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة، لبى قارنا عليه الصلاة والسلام على أصح أقوال العلماء. بعض العلماء يقول حج مفردا، وبعضهم يقول حج متمتعا، وبعضهم يقول حج قارنا. والقطع واليقين فيما دلت عليه النصوص الكثيرة، وفيما روى أزيد من 20 صحابيا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وكان قد ساق الهدي. فلما اغتسلوا وصلوا لبى بالحج والعمرة، وكان قد جاءه جبريل وهو في الحليفة فقال: صل في هذا الوادي ركعتين فإنه وادي مبارك، وقل حجة في عمرة. وكان قد ساق الهدي، ومن الصحابة من لبى بالعمرة، ومن الصحابة من لبى بالحج فقط، ومنهم من لبى بالحج والعمرة ولكن لم يسق معه الهدي على أن يأخذه من مكة. فانطلقوا بعد ذلك حتى أتوا مكة ودخلوها صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، أي أن سفره من مكة من المدينة إلى مكة استغرق تسع ليال. فطافوا دخلوا مكة، دخل عليه الصلاة والسلام من طريق كداء وهو آل الثنية، وحتى أتى المسجد فدخل من باب بني شيبة والتي تخرج مباشرة الحجر الأسود، فطاف صلى الله عليه وسلم ورمل وطبع، ثم صلى الركعتين خلف المقام، ثم أتى الصفا، ثم أتى الصفا، وعندها يعني أخبره جبريل بأفضلية التمتع، فأمر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: من كان لب بالحج مفردا فليجعلها عمرة ويتحلل، ومن قال لبيك اللهم حج وعمرة ولم يأتي معه بالهدي لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، ومن لب بالعمرة فليتم عمرته وليتحلل الجميع، إلا من كان قال لبيك اللهم حج وعمرة وساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يرمي الجمرة. فقالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الناس تحللوا ولم تتحلل يا رسول الله؟ فقال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أطوف بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحج حجة الوداع لأنه كان أشار فيها إلى توديع الصحابة الكرام، فإنه خاطب فيهم غير مرة ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فخطب عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وخطبهم أيضا يوم التروية، وخطبهم يوم عرفة، وخطبهم أول يوم من أيام التشريق وثانيه أيضا، وكان يعلمهم المناسك ويذكرهم الأحكام ويبين لهم كثيرا من الحقوق كحق الزوج وحق الزوجة وبعض المعاملات كتحريم الربا ونحو تحريم الدماء، وأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وكان يفلط بين ذلك لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ويقول اللهم اشهد، ويشير بسبابته إلى السماء وينكتها عليهم فيقول اللهم اشهد. فكانت سميت حجة الوداع، وكان حج قارنا كما قال المؤلف رحمه الله، ووقف الجمعة فيها آمنة، كانت الوقفة يعني يوم عرفة، وافق في حجته عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، وافق يوم الجمعة. وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم. قال ثبت في الصحيحين أن يهوديا قال لعمر آية عندكم لو نحن أمعشر اليهود أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال والله إني لا أعلم أي آية هي ومتى نزلت وفي أي يوم نزلت، نزلت يوم عرفة يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته واقف يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أن آية مثل هذه هي آية عظيمة، إذ فيها وتضمنت أن الله جل وعلا قد أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فلا يرضى دينا غيره، وأكمل نعمته على العباد بأرسال هذا الرسول الذي قام بما أوجبه الله عليه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الأمة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وأتم النعمة أيضا وأكمل الدين، أتم النعمة وأكمل الدين أيضا بجميع شرائعه وواجباته وسننه، فلا ينقص منه شيء، بل بين صلى الله عليه وسلم كل ما هو من أمور الشريعة وما أمره الله أن يعني يبلغه. ولهذا قال بعض الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا، فما ترك عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم إنه من حقي مما يجب على كل نبي أن يبين لقومه ما يقرب من الجنة وما يبعد عن النار، وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وموت ريحانة بعد عوده والتسعين مدة من بعده، ريحانة بنت عمر، وسبق ذكرنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها سنة 6، واختلف في وفاتها، فقيل أنها توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني ترعى شأنه في حجرته، وقيل بل توفيت قبله، وهذا القول الأكثر أنها توفيت قبله رضي الله تعالى عنها، وذلك بعد عوده أي من حجة الوداع، ذلك أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة صبيحة رابع ذي الحجة، فالأربع بقي في أربعا، وخرج يوم التروية ضحى فأدرك منى وقت الظهر، فصلى الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته، والعشاء في وقته قصرا، ثم صلى الفجر يوم عرفة صباحا، وانتظر حتى طلعت الشمس فانطلق إلى عرفة، فنزل لم يرجع وضربت له القبة ثم أتى عرمة فخطب الناس أو عرمة ثم نمر فخطب الناس وصلى به الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم أتى أسفل الجبل عند الثقلات فدعا إلى غربة الشمس فانطلق إلى مزدلفة فصلى الظهر المغرب والعشاء جمعا وقصرا عند قدومه ثم ذاج إلى يوم الأضحى فصلى الفجر في أول وقته غلسا ثم انطلق إلى المشهد الحرام فدعا الله جل وعلا حتى أسفر جدا وانطلق قبل طلوع الشمس فأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على العقبة أي جمرة العقبة ورماها بسبعين ثم نحر هديه ثم حلق ثم نزل إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منى فبات فيها ثلاثا وبعد أن رمى في اليوم الثالث بعد الزوال الجمرات الثلاث كلهم بسبعين نزل إلى مكة أو إلى مكة فطاف للوداع ثم خرج ونزل المحصب أو الأبطح فصلى فيه صلاة يوم إلى غاية الفجر ثم انطلق قافلا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فلما رجع توفيت ريحانة رضي الله تعالى عنها. وأما التسع الباقين فإنهن عشنا بعده والتسع عشنا مدة من بعده. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63 وفاءته كانت يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. وبداية مرضه كما ذكرنا كان من أثر السم الذي دس له في الشال المصري التي قدمتها تلك اليهودية وكان قد نهت منها شيئا ثم لفظه بإخبار الوحي وبذكر جبريل له ذلك إلا أنه بقي أثر شيء من الأثر يضطه عليه الصلاة والسلام واشتد عليه في آخر هذا العام فبدأ يجد أثره وذكر ذلك لزوجاته حتى مرض صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة فتقول ولم يستطع أن يدور وينتقل في حجره التسع فاستأذن بنسائه وكان في يوم أم سلمة فاستأذن منهن أن يمرض في بيت في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فأذنت النساء نساءه له عليه الصلاة والسلام أذن له فصار يمرض في بيت عائشة أو حجرة عائشة ويأتينا لزيارته ولعيادته وللاطلاع على خبره عليه الصلاة والسلام. ويعني وقع في ذلك كثير من الأحاديث فكنا يأتينا وعلى أنهن يذكرن شيئا فيذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام حديثا مثل لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة شيئا من يعني كنيسة بحبشة كنا قد رأيناها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق كان إذا مات بهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوه مسجدا بنوا على قبره واتخذوه مسجدا. هذا كان في زمن مرضه عليه الصلاة والسلام ودعا صلى الله عليه وسلم الصحابة ليكتب لهم كتابا ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال يكفينا كتاب الله والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في شدة وفي مرض فلا ندخل عليه. فلما أبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم اختلفوا فلم يكتب كتابا عليه الصلاة والسلام ويعني زاد واشتد به الأمر حتى كانت وفاته في يوم الاثنين مع أنه صبيح ذاك اليوم أو قبله وكان من قبل قد كلف أبا بكر بالصلاة بالناس فقبل وفاته وجد خفة فقام حتى أتى باب حضرته فأرخى الستار ونظر إلى الصحابة مبتسما وقد رآهم اجتمعوا على أبي بكر يصلي بهم ففرح عليه الصلاة والسلام بما عليه الصحابة الكرام ووجد أنه أدى الأمانة التي أوجبها الله جل وعلا عليه وأرسله لأدائها فابتسم عليه الصلاة والسلام وافتتن الصحابة به لأنهم حسوا به صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليه ثم أرخى الستار وعاد إلى مكانه عليه الصلاة في حجر عائشة ولم يزد طويلا بعد ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة كما قال رضي الله تعالى عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي أي وهي مسندته إلى صدرها رضي الله تعالى عنها والله هذا من بركتها وفضلها. ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63 ووفاته عليه الصلاة والسلام مصيبة من أعظم المصائب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتعذبي، أي ليتعذب من فقد وموت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما زار أبو بكر وعمر امرأة مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما رأته صارت تبكي، فصاروا يعزونها ويصبرونها، قالت: ما أبكي على وفاته، ولكن أبكي لأنه بموته صار لا ينزل الوحي علينا. فبكت وأبكت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عليه الصلاة والسلام قد أكمل 63 عاما. بعض العلماء يقول أنه توفي عن 62 عاما، وقيل 64، والصواب 63 وكسرا، يعني بضعة أشهر، لكن الأعوام 63 عاما. والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، لما توفي عليه الصلاة والسلام ووجد الصحابة ذلك، عمر صار يعني يدور في المسجد وهو يعني مخرج سيفه ويقول: من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وربط عنقه؟ فجاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأيقن أنه مات، تقبله من بين عينيه وقال: فأما الموتة التي كتبه الله عليك فقد متها، أي موتة الدنيا. وبكى رضي الله تعالى عنه، ثم خرج فقال: على رحمك يا عمر. فلما لم يلتفت إليه رقى المنبر فحمد الله وثنى عليه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لا يموت. قال ذكر قوله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. فسقط وجد عمر على ركبته وقال: كأني ما قرأت هذه الآية من قبل، فأيقن بوفاته. فاهتم عند ذلك بتغسيله وتكفينه ودفنه عليه الصلاة والسلام، فاحتاروا هل يجرده من ثوبه أو يغسل في ثوبه، حتى سمعوا صوتا: أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه. فغسلوه في ثوبه عليه الصلاة والسلام وكفنوه بثلاثة أثواب بيض سحورية لا سراويل فيها ولا إمامة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم اختلفوا أين يدفن، فذكر لهم أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النبي يدفن حيث مات. فحضروا له في حجرته، حجرة عائشة، ودفن صلى الله عليه وسلم هناك، وقد دفن في قبره علي بن أبي طالب وعمه العباس، وذكر ذلك أيضا. فدفن صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما أضاءت المدينة كمثل اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، ولما توفي فما ثمة يوم أظلم من اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وقصة وفاته يعني تحوي أحبارا كثيرة، ويعني توصيلها يستدعي وقتا، وحتى من العلماء من ألف فيها وكتب، فيعني فيها أحداث كثيرة. والمقصود هو الإشارة إلى ما ذكره الناظم: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63، والدفن في بيت ابنة الصديق لموضع الوفاة عن تحقيق. ومدة التمليل 25 شهر، يعني 2 على 5 في 30، تختصر فادي مع 5 تصير 6 في 2 12، 12 يوما. مرضى 12 يوما عليه الصلاة والصحيح، وقيل 8 أيام 3 و5، والصواب أنه مرض صلى الله عليه وسلم 12 يوما ثم توفي على إثر ذلك. ومدة التمريض 5 شهر، وقيل بل 3 و5 فجر. وتمت الأرجوزة النيئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام والتعليق، وإن كان مختصرا ويسيرا، على هذه الأرجوزة وهذه المنظومة للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وكان التعليق عليها على كل شيء من اختصار وشيء من الإيجاز وشيء من يعني العجلة، فلربما يكون قد يقع في التعليق على بعض الحوادث زلة الإنسان وشيء من الخطأ فيستدرك إن شاء الله تعالى. ويعني نذكر بعض الأحكام المختصرة لصلاة العيد تذكيرا لأنفسنا ولإخواننا. فالعيد من الأمور العظيمة ومن العبادات العظيمة التي ينبغي أن نكون لها محل من قلب المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد اقتصر لنا بعيدين، فقال إن الله أبدى لكما بهما عيدان، فهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فهما عيداء المسلمين في العام، وفي كل أسبوع عيد واحد وهو يوم الجمعة. فهذا العيد يشرع فيه أمور كثيرة، فينبغي للمسلم أن يبكر، ومن السنة أن يغتسل له كما ثبت ذلك من كثير بن عمر، وجاء مرويا عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب وغيره بن المسيب وغيره، وأن يلبس من أحسن ثيابه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام كعمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وأيضا من سنة أن يبكر وأن يأتي ماشيا إلا إذا كان في ذلك عسر فليركب، وأن يأتي وهو يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وأجل، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر الله أكبر إنما هدانا، أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فكل ذلك مشروع إن شاء الله تعالى. والسنة في صلاة العيد أن تكون في المصلى وليس في المسجد، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المسجد أبدا. وأما الحديث الذي فيه أنه صلى في المسجد في يوم مطر فلا يصح ذلك، وإنما صلاته عليه الصلاة والسلام كانت في المصلى وهو الأولى، فإن لم يتيسر فيصلى في المسجد. وإذا صلى في المصلى فلا يصلي ركعتين تحية المصلى ولا ركعتين قبل صلاة العيد أو بعدها في المصلى، إلا إذا كان صلى في المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد ويبقى يكبر إلى أن يخرج الإمام للصلاة. والسنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد، فيخرج الإمام من صلاة العيد ليصلي، فإذا رأى الناس قاموا للصلاة وتوقفوا عن التكبير فيصلي بهم ركعتين، يكبر في الأولى سبعا دون تكبيرة الإحرام، وقيل سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا دون تكبيرة القيام والركوع. ويقرأ في الأولى في السنة الفاتحة وسبح، والثانية الفاتحة والغاشية، كما يشرع أن يقرأ أيضا في الأولى الفاتحة وقاء وصوت قاف، وفي الثانية الفاتحة وصورة القمر، ثبت ذلك أيضا في السنة. ثم يكتب في الناس خطبة عامة شاملة يذكرهم فيها بفضل الله جل وعلا عليهم في بنعمه كثيرة، وبنعمة الله التوفيق على صيام رمضان، وشيء مما يتعلق بأحكام رمضان وأحكام العيد مما يجاوزه الناس، ويذكرهم بما يراه مناسبا في الوضع زمانا أو مكانا أو حالا أو بحسب القرائن. وبعده يدعو الناس بعضهم لبعض بقولهم تقبل الله منا ومنكم، كما ثبت عن جمهور الصحابة أو عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وبعد ذلك السنة أن يأتي من طريق وأن يرجع من طريق آخر. كذلك إذا جاء لصلاة العيد أن يكون في أحسن ثيابه متطيبا متطهرا، وإذا رجع يرجع من طريق آخر. ينبغي أن يظهر السرور ويظهر الفرح بهذا اليوم ويظهر البهجة، فإنه من الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول هذا بعض الأسئلة حول العيد، يقول إذا علم العيد بعد الزوال زوال الشمس، يعني كانوا صائمين وأدركوا أن ذاك اليوم الذي صاموا فيه هو يوم العيد، فهل يكون الخروج من غد؟ نعم، جاء في حديث بعض عمامة أنس أن رجالا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فحشيدوا أنهم رأوا الأمس الهلال وكانوا صوما، جاءوا في آخر النهار فأمر النفسهم المنادي ينادي أن أفطروا واخرجوا يوم غدا لصلاة العيد أي في وقت العيد. والحديث صحيح وهذا هو الأخير. يقول إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام كيف يقضي صلاة العيد لوحده؟ يصلي ركعتين بالتكبيرات الزوائد كما بوب على ذلك البخاري في صحيحه، وذكر الأثر عن بعض التابعين ومنهم قتادة وعطاء أو غيرهما. ما الدليل الذي فرضه إذا صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين وإذا صلى في إذا صلى الإمام في المصلى يصلي ركعتين وإذا صلى في غير المصلى يصلي أربع ركعات؟ هذا بعض المذاهب، بعض أقوال أهل العلم الاجتهاديين الذي فاتته صلاة العيد. بعض أهل العلم قال يقول يصلي أربع ركعات، وبعضهم يقول يصلي ركعتين، ومنهم من قال إذا صلى في المصلى صلى ركعتين إذا صلى في بيته صلى أربعا. لا دليل على ذلك، بل يصلي ركعتين فهي صلاة عيد أوجبها الله جل وعلا وبين من السنة صفتها فيصليها على هيئتها. رفع اليدين عند التكبير هذا لم يرد فيه شيء، نقل عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة العيد، ولكن ضعيف الأثر ضعيف. إنما الذي ثبت ابن عمر رفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة لا في صلاة العيد، أما صلاة العيد فلم يثبت في ذلك شيء والأثر فيه ضعف. نساء تكبيرات العيد لا سيما متعمدا، المتعمد مجنون هذا، لا يكبر يوم العيد، يكبر تكبير واحدة ما يقول آخرها. لا أعرف مذهبا من هذا المذاهب، كلهم يقولون يكبر، بينما اختلفوا في عدد التكبير، قيل ثلاث وقيل سبع وخمس وقيل ثمان وخمس وقيل أربع وأربع وقيل ثلاث أربع وثلاث وقيل غير ذلك، وهي آثار الصحابة. وما دام أنها ثابتة فيجوز التنويع يفعل هذا وهذا أحيانا ولا حول في ذلك، وإن كان الأفضل والأقوى في الرفع هو سبع وخمس. أما أن يترك متعمدا فالصلاة صحيحة، ولكن هذه مشاقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن نسيها، فإذا نسيها وتم الصلاة فلا بأس بالسجود السهو، يسجد للسهو قبل أن يسلم. بعض العلماء يقول لا يسجد للسهو، وبعض أهل العلم قال إن كان لم يتم الفاتحة رجع فأدم التكبيرات ثم أعاد الفاتحة وأتم الصلاة. ومنهم من قال ما دام لم يركع أعاد التكبيرات والصلاة والقراءة ثم يركع ويتم الصلاة. فالحاصل إذا نسي وذكر يأتي بها ويتم صلاته وهو الأولى، متى أمكن الاستدراك يستدرك، وإن فاتت فإن سجد للسهو فلا بأس وإلا فلا شيء. الحمد والثناء بين تكبيرات العيد. ثبت عن ابن مسعود أنه يقول بين كل تكبيرة وتكبيرة، قال بين كل تكبيرة وتكبيرة ثناء على الله، فيثنى على الله بما تيسر، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد لا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجب عظيمة سلطانك أو غير. فهل له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يذكر ابن مسعود أن هذا من السنة، وإنما قال بين التكبير والتكبير ثناء على الله. ومثل هذه السنة ما نعلم أن من الصحابة من خالفه فيها، فيعني الأخذ بها لا بأس به، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يعني هم خير من يؤتسى بهم في مثل هذه الأعمال. ما هو حكم الغسل يوم العيد؟ مستحب من السنة، بروز عن بعض الصحابة، وقول بعض التابعين سنة العيد ثلاث، لكن قبل الخروج والاغتسال والمشي. إذا اجتمع العيدين في يوم واحد فهل يصلي العيد ويستحب إتيان الجمعة؟ والإشكال واقع في صلاة الظهر، فبعضهم قال لا يصلي الظهر تحت العصر، وبعضهم قال يصلي الظهر وجوبا، وما دليل كل واحد؟ المسألة هذه حاصلها أربعة أقوى. بعض العلماء يقول لا تسقط الجمعة فيصلي العيد ويجب أن يصلي الجمعة، وهذا قول المالكية والمشهور عند المالكية. وقول آخر أن من صلى العيد يجب أن يصلي الجمعة إلا إذا كان يبعد عن المسجد مسافة تزيد على ثلاثة أميال، تزيد على ثلاثة أميال، وهذا قول ثاني وهو أيضا مشهور عند المالكية، مشهور عند المالكية وقال به أيضا بعض الشوافع. القول الثالث أنه لا يتخلف عن الجمعة إلا إذا كان الحاكم والإمام أذن وقال من أراد أن يتخلف فليتخلف. والقول الرابع أن من صلى العيد لا تلزمه الجمعة، وهؤلاء على قولين، الجمهور على أنه يصلي الظهر إذا لم يأتي الجمعة، وذهب ابن الزبير وعطاء إلى أنه لا يصلي الظهر. هذا مجمل الأقوال أهل العلم في هذه المسألة، تفصيل الأدلة فيها يطول، لكن الأقوى هو ما قاله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث زيد بن أرقم قال لمعاوية: أشهدت مع رسول الله اجتماع عيدين؟ فاجتزأ في أحدهما قال: نعم اجتمع عيدان لا أجر في نفسه. فقال: إنه قد اجتمع عندكم يوم عيدا، فمن أراد منكم أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس كله بيته فليجلس، وإنا لمجمعون. هذا الحديث أقوى ما في الباب، وإسناده حسن، وحسنه غير أهل العلم. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة واختلف في أرساله ووصله، وحديث ابن عمر وهو فيه ضعف، ولكن هذه أحاديث ثلاثة مؤيدة بآثار الصحابة، فثبت ذلك عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن علي وعن طلحة وعن غير هؤلاء، وأيضا عن أئمة من التابعين كالشعبي وغيره. فهذا يظهر الأقوى، لكن من تخلف لزمته صلاة الظهر. وأما القول بإسقاط صلاة الظهر فقول بعيد، وينقل أن ابن الزبير قال بذلك، الحقيقة أنه فهم منه خطأ، لأنه جاء في أثر عطاء بن رباح أن ابن الزبير صلى صلاة العيد ولم يخرج إلينا حتى العصر، ولكن روى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن الزبير صلى بهم جماعة الظهر، صلى بهم جماعة الظهر. والمسألة على كل فيها تحرير وتحقيق، لكن الحاصل هو هذا. لكن الإشكال الذي أعتقده أن يجعل الناس من الحبة قبة، وأن يجعل الناس من الخلاف تقاسما، وفي المقابل أن يريد بعض الناس دفن هذا الاختلاف، وهذا لا يستحيل، ما يقول إلا ناقص عقل. ولكن كما قال بعض الأفاضل: إذا تربع كذا ماذا تسوي؟ ماذا تفعل؟ الخلاف موجود، فدفنه ما يمكن، إلا إذا أردنا أن نحرق الكتب كما فعل التتار بكتب بغداد في آخرها، فيبقى فقط مذهب واحد يدين الناس به الرب جل وعلا، وهذا لا يكون. فهذا الخلاف موجود، فالفقه في كيف نتعامل مع الخلاف، ليس الفقه في أن نجعل من هذا الاختلاف الفقهي بين العلماء مقاتلة، وليس الفقه في أن تجعل هذا الاختلاف يعني عداوة للدين، وتريد أن تقتله من أصله، وتستبد بقول يظهر الدليل على خلافه. هذا ورب الكعبة نقص في العقل. الخلاف يحكم ويبين الأقوى والأرجح، وينبغي للمسلم أن يبحث عمن يسأل، وأن يعرف عمن يأخذ هذا الدين. نعم، المشروع في مذهب مالك القولان، أنها لا تسقط، وأنها تسقط على من كان بعيدا من أهل العوالي. هذا هو وارد في المذهب مالك، ولكن من الأدلة ما يقوي القول الآخر، والأمر في هذا واضح وظاهر. ومع ذلك نقول: الإمام يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة، ولا يجوز له أن يتخلف إلا إذا نابه أحد. وهذا تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فلا بد من إقامة الجمعة، لا بد في كل الأحوال من إقامة الجمعة، وتلزم الإمام إلا إذا وجد من ينيبه، فلا بأس أن يتأخر، ونحن لم نجد من ينيبنا فلا نتأخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. أما النساء متى يبدأنا حفظ القرآن؟ يعني إن شاء الله بعد العيد يأتيهم الخبر إن شاء الله. الله أكبر. الله